إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في موجبات الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، المراد بالسيلان الإسالة، المراد بسيلان الماء إسالته، أي إسالة الماء على الشيء مطلقا، سواء كان ذلك بدنا أو غير بدن، سواء كان بنية أو بغير نية، هذا في اللغة. وفي الشرع سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة، المراد بسيلانه أيضا إسالته، لأن المراد بالغسل فعل الفاعل. حينئذ نقول سيلان الماء أي إسالته، إسالة الماء على البدن بنية مخصوصة، هذا في الشرع. أما في اللغة فلا يشترط فيه النية، ويشمل البدن وغير البدن. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، أي إيلاج حي واضح ولو كان صبيا، فإننا حينئذ نلزمه أو نلزم والده أو وليه بأن يلزمه بالغسل حكما. حينئذ نقول: الناقض الأول التقاء الختانين، وهو إيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها، إن لم يكن له حشفة حينئذ تقدر في العرف غالبا، فهذا القدر يوجب الغسل إذا التقى في فرج، حينئذ يشمل على المعتمد فرج الأنثى وفرج غيرها قبلا كان أو دبرا. وكذلك فقوله في فرج لم يخص به فرج الأنثى، وإنما أطلقه، فهذا يصدق على كل فرج، كذلك يراد به الفرج الأصلي، أي قبلا كان أو دبرا، ولو فعل ذلك في نفسه بذكره. هذه مسألة متصورة، لو أنه وقع حينئذ نقول يجب عليه الغسل أيضا، هذا على المعتمد من المذهب، وهو المفتى به عند جماهير المتأخرين من الشافعية. قال: التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر. أما الميت أو الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. قال: غسله بفتح الغين. والفرق بينهما أن الغسل عند الفقهاء يطلق على غسل جميع البدن، أما الغسل بفتح الغين فهذا يطلق على كل غسل ولو كان لبعض الأعضاء. فأنت لو قلت مثلا: غسلت يدي، فيجوز أن تقول غسلا، لكن غسلا هذا يصح لغة لكنه قليل. فباختصار شديد حتى لا نطيل، الغسل والغسل في اللغة يترادفان، لكن عند اللغويين يستعمل الغسل كثيرا. أما الغسل بضم الغين ففي الشرع يطلق على العبادة المعروفة التي هي غسل جميع أعضاء البدن بنية مخصوصة، فهذا هو الغسل. أما الغسل فيصدق على غسل بعض الأعضاء. قال: أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، وأما الخنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله. الخنثى هذا له أحكام كثيرة في الشرع، وباختصار شديد هي شخصية وهمية لا وجود لها البتة فيما أعلم. الخنثى لا وجود لها. ما المراد بالخنثى؟ ليس المراد بالخنثى رجل عنده صفات أنوثة أو امرأة عندها صفات ذكورة، لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد به إنسان عنده عضو الذكورة، أي عنده ذكر وعنده فرج، بمعنى أنه إذا تزوج امرأة أنجبت منه، وإذا تزوج رجلا أو إذا تزوجت رجلا أنجب منها، فهذا لا وجود له. ليس عندنا إنسان ذكر وأنثى في الوقت نفسه، هذا لا وجود له. وإنما الفقهاء يصورونه على أنه لو وقع لكان هذا حكمه، لكنني لا أعلم أبدا أن له وجودا. ومن المشترك، أي بين الرجل والمرأة، إنزال أي خروج المني من شخص بغير إيلاج، وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره، كأن انكسر صلبه فخرج منيه. إذن خروج المني مطلقا على المعتمد يوجب الغسل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان من الطريق المعتاد أو من غيره. قال: ومن المشترك الموت إلا في الشهيد، الشهيد لا يغسل. ثم قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا، والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة في الأصح. إذن الولادة مطلقا توجب الغسل. ثم قال: فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل 3 أشياء: أحدها النية، فينوي الجنوب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته كما بيناه في باب الوضوء. ثم قال: وإزالة النجاسة، أي من فرائض الغسل إزالة النجاسة قبل الغسل إن كانت على بدنه، أي المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي وعليه، فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما. عرفنا قبل ذلك الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. عرفنا أن النجاسة الحكمية هي التي لا جرم لها، أي التي لا صفة لها من لون أو طعم أو رائحة. أما العينية فنقيضها، أي التي لها جرم. فالنجاسة إن كانت عينية وجب غسلتان عنهما، وهذا الذي رجحه النووي. والذي اختاره الرافعي أنه لا بد من إزالة النجاسة أولا مطلقا، سواء كانت النجاسة عينية أم حكمية. والذي رجحه النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، لكن تنبه محله إذا كانت النجاسة حكمية، أما إن كانت عينية فوجب غسلتان عنهما. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، هل الماء فيه قوة التطهير مع رفع الحدث في غسلة واحدة أو لا؟ هذه مسألة، فمن قال بالأول قال تكفي غسلة، ومن قال لا لابد من إزالة الخبث في غسلة ثم رفع الحدث في غسلة أخرى، خرجوا ذلك بناء على أن الماء ليس فيه القوتان في الوقت نفسه، إما أن يرفع به الحدث وإما أن يزال به النجس. لكن أن يزال به النجس ويرفع به الحدث في نفس الغسلة فهذا لا يكون إلا إذا كانت النجاسة حكمية على ما اختاره النووي. أما إذا كانت النجاسة عينية فيجب حينئذ غسلتان عنهما، غسلة يزال بها النجاسة وغسلة يرفع بها الحدث. إذن لا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة إلا إذا كانت النجاسة حكمية، فحينئذ تكفي غسلة واحدة. ثم قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المطفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن. إن كان عنده قطع في أنفه حينئذ لا بد من أن يغسل ما ظهر منه، كذلك لو كان عنده شقوق في بدنه كالشقوق التي تكون في كعب الرجل مثلا، نجد بعض المسلمين لا يدخل الماء إلى هذه الشقوق، فهذا لا يصح به الوضوء ولا يصح به الغسل، لا يصح به الوضوء ولا يصح به الغسل، فلا بد من أن يدخل الماء إلى شقوق البدن، إلا إن تعسر ذلك أو كان الشق عميقا فحينئذ لا يجب، وإنما يوصل الماء إلى ما استطاع منه، وما سوى ذلك فإنه معفو عنه. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف، الذي لم يختتن يكون عنده قلفة، فإنه يجب عليه حينئذ أن يوصل الماء إلى ما تحت القلفة، لأنه لم يقطع هذه القلفة، فحينئذ لا بد من أن يوصل الماء لأنها من البشرة، فما دامت موجودة فهي من البشرة، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها. هناك بعض الأجزاء التي تكون في الجسد لا تظهر إلا في حالات معينة، مثلا ما يبدو من المرأة من فرجها عند قعودها لقضاء الحاجة، فهذا يجب إيصال الماء إليه. لماذا؟ لأنه يظهر حينئذ، ما دام أنه يظهر فيجب إيصال الماء إليه. ومما يجب غسله المسربة، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن، يقال لها المسربة والمسربة، لكن الفتح أفصح، والذي يذكره فقهاؤنا كثيرا هو الضم، لكن الفتح أفصح، والمراد بالمسربة مجرى الغائط وما يظهر منه عند قضاء الحاجة، عند القعود لقضاء الحاجة، فالفتح أفصح من الضم، بل بعضهم لا ينقل إلا الفتح. قال وسننه أي الغسل خمسة أشياء: التسمية والوضوء كاملا قبله. كذلك من السنة الوضوء كاملا إلا في الرجلين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخرهما أحيانا إلى آخر الغسل، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر. أي رجل كان محدثا حدثا أصغر ثم أجنب، حينئذ نقول له إذا أردت أن تغتسل فانوي بالوضوء رفع الأصغر، هذا على المعتمد، وكذلك خروجا من الخلاف، وإلا فهناك تفصيل لكن لا يتسع المقام لبسطه. فانوي بالوضوء رفع الأصغر، وانوي بالغسل رفع الأكبر. ثم قال: وإمرار اليد على الجسد، أي وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك. والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، أي فيما له عضوان. أما نحو الوجه فيغسل وجهه دفعة واحدة، لا يسن أن يغسل الشق الأيمن منه ثم الشق الأيسر، فهذا لا يسن. لماذا لا يسن؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ثانيا هو عضو واحد فيغسل دفعة واحدة. ثم قال: وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث وتخليل الشعر. نعم هناك أحكام كثيرة لكن لا تأتينا في هذا الكتاب المختصر، ولذلك نتركها كما تركها ابن قاسم رحمه الله تعالى. قال: فصل في بيان جملة من الأغسال المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق. قال لحاضرها لينبه على أن الذي لا يريد الذهاب لعلة أو لمرض أو ليس ممن خوطبوا بالجمعة فلا يسن له الغسل، وإنما يسن له للتنظف إذا أراد أن يتنظف فهذا أمر آخر، لكن الكلام ها هنا لحضور الجمعة فهذه سنة، وينتهي وقت هذا الغسل بوقت اليأس. ويسن أن يقدم هذا الغسل من بعد الفجر الصادق إلى وقت اليأس، وتقريبه من الجمعة أفضل حتى لا تتغير رائحة البدن، يبدأ من الفجر الصادق وينتهي عند وقت اليأس، أي ييأس من فعل الجمعة، حينئذ نقول لا يسن له، لأنه يحصل بذلك سلام الإمام وهذا يحرم. أما الجنب فهذا أمر آخر، يعني لو قام الرجل من نومه متأخرا وكان جنبا فحينئذ لا بد أن يغتسل ولو انتهى صلاة الجمعة. ثم قال: وغسل العيدين، أي الفطر والأضحى. كذلك نقول لمن أراد الحضور، غسل العيدين لمن أراد الحضور، وينتهي هذا الغسل بخروج يوم العيد، ينتهي بخروج يوم العيد. قال: والاستسقاء، أي طلب السقيا من الله. يسن، أي لمن يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء، ويدخل وقت غسل صلاة الاستسقاء لمن يريد فعلها، ويخرج بالانتهاء من الصلاة، ويخرج بالانتهاء من الصلاة. قال: والخسوف للقمر والكسوف للشمس. يقال غالبا الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وربما عكس وربما استخدم كل منهما بمعنى الآخر، هذا كله وارد. أما الكثير فخسوف القمر وكسوف الشمس. وهذا الغسل يدخل بابتداء التغير، يدخل بابتداء التغير، ويخرج بالانجلاء التام للقرص، ويخرج بالانجلاء التام للقرصي. ثم قال: والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، لحديث من غسل ميتا، وهذا عموم، من غسل ميتا فليغتسل، هذا عموم لم يخص ميتا دون آخر. إذن يستحب الغسل من أجل غسل الميت سواء كان الميت مسلما أم كافرا. ثم قال: وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحيض الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم. غسل الكافر إذا أسلم مستحب، لأن هناك كثيرا ممن أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وما ورد في ذلك كان على سبيل الاستحباب. أما إذا كان الكافر محدثا حدثا أكبر ودخل الإسلام، حينئذ نأمره بالغسل على سبيل الوجوب لأنه كان محدثا. وقيل الإسلام يجب ما قبله، بمعنى أنه يسقط عنه الغسل إذا أسلم. وهذا يتفرع على مسألة، لكن لا يليق أن نبسط فيها القول لأن هذا الكتاب مختصر، فهذا يكفي في هذا المقام. إذن قيل يجب الغسل لمن كان محدثا حدثا أكبر وأسلم، وقيل يسقط فلا يجب. ثم قال: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، فإن لم يجد المحرم الماء تيممه. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بمزدلفة. واختار غير واحد أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لأنه قريب من غسل عرفة، وهكذا كل غسلين تقاربا كما قال الباجوري في حاشيته. ثم قال: ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا، أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف. والغسل للطواف الصادق بطواف قوم وإفاضة ووداع. ثم قال: وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. وأسقط ابن قاسم رحمه الله تعالى قول أبي شجاع: والغسل للسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في أغلب نسخ المتن. ثم قال: فصل في المسح على الخفين، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.